أثابكم الله. شيخنا نفع الله بكم هذا سائل يقول: قرر العلماء اشتراط النية للصلاة عند الدخول فيها، فأشكل علي أن المسبوق إذا جاء لصلاة الجمعة بعد الركوع الثاني في الركعة الثانية أن ينويها ظهرا، هل بعد تكبيرة الإحرام أم قبلها؟ جزاكم الله خيرا. هو ينوي الاقتداء بالإمام، ونية الاقتداء بالإمام تحتم عليه أن يتابع الإمام بحاله، لكن الصلاة ينويها صلاة الظهر، لأنه هو لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بمتابعة، لأن الصلاة جماعة، ولذلك الجماعة لا تنعقد إلا بنية، فنية الجماعة لازمة في حقه، لكن نوعية الصلاة هي صلاة الظهر، وهذا لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.